من مدينة هنا قرية تاعنا تاع غريس، يعني واحد الشيخ راه غير كيتوفى فاني، هذا راح يحج على رجليه ومسكين ما عرفش الطريق، ها ود الافريقيا السوداء في الادغال تاع افريقيا، صاب روحه في وسط افريقيا لتحت كيخدم صباطي هو مسكين. ومن بعد هو فات الحج، فات هو ذيك الشهور فوتها غير في افريقيا، مش من تالي دلوه على البحر الاحمر وطلع من جهه مصر وراح ووصل للعام الزوج، كي وصل صاب الحج في طريق قاعد يبكي، داوه البغدادي دا معاه بغداد، قالوا له العراقيين قالوا له تروح معنا سنه لبغداد والعام الجاي احنا نضمنوا لك ان شاء الله وضمن ربي نجيبوك تحج. تخيل العام الثالث، والعام الثالث جابوه البغدادي دا يحج، هو يكسر يخدم يسكافي يخدم الصباط وياكل الخبز ديال ربي هذاك رزقه. من بعد كي حج البغدادي دا راحوا خلاوه، قالوا له احنا قلنا لك نجيبوك تحج ما ضمننا لكش الرجوع، داوه لبنان، ولبنان كانت مستعمره فرنسيه، وقعد في بيروت في العاصمه، وقعد في قلت يخدم الصباط عادي. وفي يوم من الايام شافه شرطي في فرنسي، يعني مجند جزائري مجند عند الفرنسيين، خاطر شكون يدوهم فاني فما، كانت مستعمره كيفنا، وسمعه يتكلم الدارجه تاع جويهنا وذاك الشرطي من جويهنا، وهو يحدث بهذا رقفه رسله في سفينه العاصمه اجي، ومن العاصمه جاء لغريس كشفته بنتها كبيره دخلت في غيبوبه، داروا جنازه هما وكملوا انتهى الامر. السنه الرابعه جاء داخل وبقى الراجل في حوجه لمده 6 أشهر ولا اكثر يقص رحلته على الناس. ها هاك تشوف واحد شتها انا في يل الولايه غليزان، قال لك تشوف ديك الباسكليت هذيك راحت للحج وجات بسكليت نصبر قلعت. يعني بعض الهمم عند الرجال عجيبه، همم هذو مليح من تقرا حياتهم ولا تسمع لهم تعرف علاه، ينفضوك ينفضوك تحس باللي راك قد وحاسب روحك، يعني تحس. ولهذا ترجمة الرجال من تقراها تهزك، ولهذا قراءة التاريخ مليحة بزاف،